Concentration of tumor thyroid tissue 10 to 20 mg/L. به معنى كده ان الايودايز هاي لي ديستريبيوتد جوه الكاروتيد، او الايودايز هاي ديستريبيوتد جوه الكاروتيد عشان الديفيوجن فاكتورز ده هو على فكره، علشان الديفيوجن ليمت الرجعه لا وقريبا يبقى اشترك ايه؟ يقول لك عشان الوان اوف ذا كونستيتوينت اوف الثيرويد سيلز ان فيها حاجه اسمها الثيرويد بامب غيرها الايودايز بامب اللي بتابتيت اكتفلي الايودايز بدور بلس انتو جوه الثيرويد سيلز. يبقى هو ده السبب اللي بيتكلم وعشان كده في فاكتور تاني هو ده specific binding to tissue connection. واللي جاب يقول لي tissue connection في هذه الحالة هو ايه؟ الأيضاء اللي موجودة فين بس؟ اللي موجودة فقط فين؟ في واحدة شبهها موجودة في التاليب الإجلال، وعشان كده هتلاقي فرق الأيضاء والتنسيب الأيضاء فهذا يروح التاليب الإجلال كده. هل تسمع كون التنسيب والتنسيب؟ انت يا يوسف كانوا بقى في الفايده ده ده حلو لو سمحت ما تاخدوش مع دي ليه ما كانش تاخدوا مع دي عشان كده ليه في الكلمه يتحول للمركب محسوس اصلا المعلومه اللي هي دي حاجه رفيق في الورا الورا يقول اه يا ريت يقول لي يو اكسبكت تتوقع ان السيلفر سايت بيبقى هاي ديستريبيوتد. لو انا قلت لك ان بيحب الكلينيكال هتقول لي انا بفكر ان السيلفر سايت بيبقى هاي ديستريبيوتد انتو بون والتي. شو دي ليه؟ عشان البون والتي مليان كالسيوم، وانا كسيلفر سايت ليا افينيتي تو بايند وذ تيشو كونستيتوينت ذا بون، وهي في الحالة دي هي ايه؟ الكالسيوم سيستم. فاهمة؟ يبقى في بعض الأشياء بتاعتها بتبقى بتديهم اتحادات معينة وأقدر أفكر الهيدروجين بتاعها العادي مش بالهيدروجين ولا بالهيدروجين ولكن باي سبيسيفيك بايندينج تو ذا تيشو. في دواء كان اسمه كلوروكين أنتي مالاريا. كانت أول صفحة في الفترة بتتطلعش ما تنسيش. الكلوروكين كدواء مستخدم في علاج الملاريا، ولو سيادتك خدته قبل ما يجيلك ملاريا هي مستخدم بروفيلا. الكلوروكين هايلي كونسنتريت جوه الجسم، معظمه بيستريبيوت في الجسم لأسباب من هذا بعتقد في حاجة فترة تفريغ كومبوننت بروفيلا. اتفقنا؟ يبقى لغاية دلوقتي هقول لك كام فاكتور هتأثر على الاستريبيوت. الديفيوجن مان الديفيوجن وعرف اهميه اللايكوفيلس والفايننج سبيسيفيك تيشو كونستيتوين وعرف تسريح الضامن الموجود في اخر فاكتور ده مهم جدا بيأثر على الديفيوجن الترا هو الفايننج تو بلازما فايننج تو بلازما. ومركزوا معايا برضه الحته دي مهمه وفيها تكات كده على كده بايندينج تو بلازما. خدوا بالكم في تو بايندينج بيأثروا على الجسم بايندينج تو تيشو كونستيتوينت وبايندينج تو بلازما. طبعا مكتوب عليه بلازما في الحته الالومين والجلوبين والتايتوفيتا شويه انواع كده من اشهرهم الالومين. سؤال انت لما بتاخد قرعه جزء منها يبقى باونس وبلازما بروتين والجزء كريم مين متاكد؟ الكريم. مين يختاروا الانتريبيوشن؟ الكريم. مين هيختاروا الاليمينيشن؟ الكريم. طب اتصال الباونس اكس اكس بالغوار يعني كانه بيعوض مين زي ايه؟ الكريم فور والنص يقول الكريم فور بالاليمينيشن في البلاد عشان كل اللي بيستريبيوت اللي بيشتغل كل اللي بيديت بالبلاد دائما الاعتدال ايه اللي هو الديستريبيوشن والليمينيشن هي عوض الباوند فور لغايه ما تيجي الباوند وبالتالي تيجي الاخر بتاع دي تقدر تاخد جرعه. تمام؟ ده فرق بين الفري والباوند. ولكن لو تخيل ان البلازما بتيجي عباره عن مركب في كلام بيقعد فيه عليها مين؟ الدراما. ماشي؟ انا هتنزلكم من بلازما بروتين ادي الكلام قلبه مثلا يبين في الدراما. ده واحد بس. اديت لك دواء وافهموا بقى الكلام ده كويس جدا. اديت لك دواء اسمه قاعد على القلب والانسايد وجزء منه كبير. ماشي؟ الدواء لك قاعد على القلب والانسايد وجزء منه كبير. مين في الدوائين دول هاي بين باوند وبلازما؟ هاي بين باوند وبلازما بروتين اللي بيتكلم كده معناه مين الدواء؟ ويتش دراج اللي نقطة الجرعة بتاعته اللي يبقى الدواء ده ما نيجي نشوف عليه نقول ده هاي باوند وبلازما. ايه اللي خلاها تقول عليه هاي باوند؟ الفري فورس بتاع يعني طبعا كده اللي جاي بقى مين الدوائر الازرق ولا ليه ليه هايير اكتيفيتي تو فايند تو بلازما هايير اكتيفيتي تو فايند تو بلازما هم اسمه طب الاسف عشان ما هو اعلى كلاس كلها صح؟ طب هو ده اعلى كلاس كلها ايه؟ لو العجلة اللي تحت فالنقدرش ان عديد اسئله معناه ايه؟ قوته طبعا انتبه وده كلام يعني عشان تشوف الافينيتي لازم العينات تكون بتاخد دوايين مع بعض. فاهمين ولا لا؟ ونقدر نقول لك بقى الدواء دي ليه هاير افينيتي على الدواء. واللي كده اقول الهاير افينيتي هيعمل ايه؟ هيقعد يزوق الدواء. هنا فرق بين الافينيتي والهاير باوند بروتين. ده هاي باوند بروتين شغاله بسرعه باوند. وده مش هاي باوند عشان يشيل فيه. ولكن وش الافينيتي بتاعته اعلى؟ ما نقدرش نعرفها. لو كان الاثنين بيكمبيت على نفس الفرق. تمام؟ ايه رايك بقى لو قلت لك انا عايز الدواء هايلي باوند تو بلازما؟ هو اللي هو ولا اللي تحت؟ اللي هو ايه الكاركترستكس بتاعته؟ ما تلاقي دواء هايلي باوند تو بلازما بروتين ايه الكاركترستكس اللي هي موجوده في الدواء؟ ايه اخبار الفارماكوفايلينس بتاعته؟ النظام الابزوربشن الديستريبيوشن ونسيها واحده لو الدواء بتاعنا هايلي باوند ميتابوليتي يبقى الابزوربشن بتاعه سريع ولا سريع؟ لو انا قلت لك معلومه صغيره هتعرف تجاوب السؤال. قول المعلومه دي لو دي الاستومك كده وده البلاد ماشي؟ حد يقدر يقول لي لو انا اديتك 100 مللي جرام في الاستومك هتخش البلاك باي ايه؟ concentration gradient, you know, this huge. صح؟ أول مرة عندك أكتهم هي كان في اليوم هو البر لا أكتهم فالعوبة تبقى والبرامية الكونسنتريشن كانت يتعالي ولا لا؟ آه تلاقي هي كلهم تبقى صح؟ لو أنت بقى بعد كده خدت مية تبقى هل في الكونسنتريشن كانت؟ في مليون ده بتتأثر على الكونسنتريشن كانت الـ 3-4 فالمية اللي دخلت في الأول لو 99 منهم بانت وبلاتنا بانت الـ 3 كان واحد يبقى الكونسنتريشن جريدينت 101 عالي ولا لا؟ عالي فرق بين اللي بره واللي جوه كتير أوي اللي جوه كله ولا الـ 3؟ الـ 3 طب ايه رايك لو كان الدواء ما بيمسكش خالص في البلازما وكله فري الجرعه الاولانيه كانت 100 تيجي تدي الجرعه الثانيه ما تمسكش ما عادش في كونسنتريشن حاجه تكون في البيت لو كان الدواء خالص يستعمل في البلازما والفري كله بتاعه ميه يو ار اولويز ايدينج concentration gradient عالي يبقى الريت الفاضله بتاعه عالي ودي حته مهمه يبقى كل الهاي ديفانس والبلازما بروتين هتلاقي دايما الفري فور بتاعها صغير قوي وبالتالي اول كيبنج بيحافظ على concentration gradient بين الفري فور الصغير اللي هو والجرعه اللي بتاعها فاهمة؟ تعالى شوف التكنيك هيكون الدواء بتاعنا هايلي بامب وبلازما هيحصل ايه؟ هيبقى له دلوقتي ها؟ هيكون الدواء هايلي بامب وبلازما بروتين يعني الكونسنتريشن بتاعته عاليه فين؟ في البلازما فدي المعادله بتاعت البي دي بتساوي الدوز على الكونسنتريشن في البلازما لو ده عالي يبقى دوت الدواء بتاعنا هاي اللي بقى انتم بلازما بروتين الجرعه كلها فارجع بالبلازما بروتين والجزء اللي ماسك ماسك ما بيحصلوش ديستريبيوشن يبقى الفري كله الدواء ده هو بس اللي بيحصل له ديستريبيوشن يبقى تتوقع البي دي قليل والديستريبيوشن كبير يبقى ما يكون الدواء هاي اللي بقى انتم بلازما بروتين اخبار الاطفال ده ليه مش معنى تقول لي بقى ده هو السيتك قالوا لنا كده هو مرتبط لا تقولوا عشان انا دايما بتنحافظ على كونسنتريشن لو الدواء بتاعنا هاي ايفانت وبلازما بروتين هتلاقي الديستريبيوشن بتاعه ليميتد والفوليوم الديستريبيوشن بتاعه قليل اللي كده هيكون الدواء يكون هاي ايفانت وبلازما الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ هو مش الدواء لو كان هاي ايفانت وبلازما بروتين يبقى الفري فور بتاعته صغير؟ اقول لك اه الفري ده هو اللي بيحصل له ايه؟ اللي بعد ما اخلص من الدواء هعمل ايه؟ فتره بسيطه زي بالظبط ما في واحد ثالث عامل في ايه؟ هو كل يوم بيصرف بيديله واحد يعني واحد في المية من اللي معاه هاي فلوسه هتبقى ايه؟ مليونين كاتنين في مليون اما واحد تاني مع 100 جنيه كل يوم بيصرف 50 جنيه. ليه؟ اليومين هيبقى 10 صح ولا لا؟ يبقى كل ما كان في فور كان كتير كل ما الإليميشن يبقى أصعب. يبقى بالمشاهد لو الدواء بتاعنا كان هايلي باوند تو لازم بروتين. هيبقى الإليميشن بتاعه كله وده بيكون سيباتيك فور ايه؟ ديما حد يقدر يقول احنا بنعرف الانفليشن بتاع الراس ايه؟ الانفليشن ازاي؟ نعرف الانفليشن بتاع السريع ولا مش سريع ازاي؟ بنديك جرعة ونشوف الجرعة دي نصها يبقى الانفليشن ازاي؟ كده 100 ملغ من الدواء. فانا لما قلت البلاد 50 ملغ بعد الدواء بعد ساعة ولا بعد 12 ساعة بعد ساعة إذا الليشن تكتري بعد 12 ساعة ولا الليشن أب الوقت اللي يتياه بدون الدواء عشان الكونسنتريشن بتاعته في الدواء تنزل لهم يسموه اكتيف هارت. يبقى اللي نصف قبل الكلام هو ايه؟ تايم هارت. تايم تيكي في تجريد الكونسنتريشن في الدراج في البلاد تو هارت. بس صلاحة زي نجيب علاقة بين التايم والكونسنتريشن في البلاد دي مش بقى هي زي ما تكون بعد كده سموها يعني بين التايم والكونسنتريشن في البلاد اللي كان هيقول لي ما يطلع كلمة كده يبقى الكلمة اسمه ايه؟ تايم كونسنتريشن كير لو تفتحت ايه؟ ترى لو ده انتراضي انتراضي بس عشان في الاول كونسنتريشن بعد ماشي؟ طيب انا هاخد كونسنتريشن وثانية في اي كونسنتريشن في الحال عادي اتأكد ده فانت تعملوه في العمل وهنعمل خط كده ونبني تاني هنسمي دي تي 1 يعني ايه؟ يعني تايم 1 تايم 1 ده الكونسنتريشن معايا؟ اقوم عالكير وتطلع نص الكي او دي 100 بشوف 50 كي واعمل الخط كده واسميه تايم 1 اللي النص بيقول لي دي هارت طلعها هنا في الوقت ده الكونسنتريشن كان كده وفي الوقت ده الكونسنتريشن بقت نص ده بقت فيها في الوقت الثاني ما الكونسنتريشن نزلت عشان الكونسنتريشن تقل من هنا لهنا الوقت اتحرك من هنا لهنا المسافة دي هي يبقى مثلا لو تخيلت بعد ما خدت الدواء ب 10 دقايق كانت الكونسنتريشن بايه؟ بعديه ب 50 دقيقة الكونسنتريشن بقت في النص 50 الفرق بين الاثنين هو السين انا هشرحها مرة تانية هدي بقول لي يعني ايه هاب؟ تايم تيكن تايم تيكن بص على كده تايم تيكن تدريس الكونسنتريشن في البلازما بالنص كل ما الدواء بتاعك بقى بانك وبلازما بروتين وبيجي فورم صغير هتلاقي الدواء بتاعك طويل صح؟ هيكون معظم الدواء بتاعك انت واخد 102 بس هما الاثنين هيحصل الاليميشن الاثنين وبعد كده 2 ملي جرام وايه؟ 3 يحصل لهم الاليميشن وبعد كده الاثنين بتاعك هيجيلهم يحصل لهم الاليميشن ولكن لو انا واخد 150 بان و 50 3 50 هبقى لهم الاليميشن هلو انت رئيسنا نجيب بلاد الحضور اللي مش عارفة فاهمينا دي ولا كنتان كده شوية على كده كنت جيد يبقى في هاتي عبارة عن ايه تايم تيكن تو تريد الكونسنتريشن اوف الدراج في البلازما تو النص صح كل ما الدواء بقى هاي باوند بلازما بروتين والكريم بتاعه صغير يبقى الاليميشن بتاعه بروتين يبقى في هاتي فاهمة يبقى الابروتش ايه يكون دواء هاي بانك بلازما بروتين بتاعته في سريع انستريبيوشن ليميت والاليمينيشن فاضل تمام طيب نرجع لاخر حاجه بقى الخش لو خدت الدوائر مع بعض يعني لو خدت الدوائر مع بعض نرجع لبس مين الهاي بانك بلازما اللي فوق ليه صح؟ مين هاي اكتب؟ معرفش صح؟ صح انا بقى هتخيل ان انا عندي دواء انا عارف انه ليه ايه؟ هاي تريجي تو باين ويز لازم الدواء ده هيبقى الدواء الاحمر ماشي؟ الدواء الاحمر عارف ممكن في الجدول ده ماشي؟ فانت بتروح للدواء ده قمت واجد معاه ده وقع. دلوقتي ده وقت ده هو احمر او اني وضع هيسيني اتنقل وقت الاشتراك مني مهيب الافتر هاي افينيتي تستيب الواتر كنترول لازم تبتدي تزود الفري فول اه وارتس يعمل ايه سؤال بقى ده كل ده ده القصه دي حصلت مع الدواء يعني الدواء ده في الاساس كان برضه ليه وقت بيتفق عليه ان سعيد وده واحد منه الواحد اللي لازم اجدده بجدده في حجم لو كان الـ high bound كان المرض